في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. سيداتي وسادتي، أهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد. ما زلنا نعيش مع سلطان المحبين والعاشقين الإمام عمر بن الفارض وتائيته الكبرى نظم الدر أو نظم السلوك. وكيف دخولي تحت ملكي كأولياء ملكي وأتباعي وحزبي وشيعتي، ولا فلك إلا ومن نور باطني به ملك يهدي الهدى بمشيئتي، ولا قطر إلا حل من فيض ظاهري به قطرة عنها السحائب صحتي، فمن مطلع النور البسيط كلمعة، ومن مشرع البحر المحيط كقطرتي، فكلي لكل طالب متوجه، وبعضي لبعضي جاذب بالأعنة، ومن كان فوق التحت والفوق تحته إلى وجهه الهادي عانت كل وجهتي، فتحت الثرى فوق الأثير لرتق ما فتق، وفتق الرتق ظاهر سنتي، ولا شبهة والجمع عين تيقن، ولا جهة والأين بين تشتتي، ولا عدة والعد كالحد قاطع، ولا مدة والحد شرك مؤقتي، ولا ند في الدارين يقضي بنقض ما بنيت، ويمضي أمره حكم إمرتي، ولا ضد في الكونين والخلق ما ترى بهم للتساوي من تفاوت خلقتي، ومني بدالي ما علي لبسته، وعني البوادي بي علي أعيدتي. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وسامح صلاح الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.